اللهم مكن المجاهدين من رقابهم، اللهم اذهب غيظ قلوبنا، اللهم اذهب غيظ قلوبنا، اللهم اشف صدورنا على اليهود والنصارى، اللهم اشف صدورنا على اليهود والنصارى، اللهم انهم قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وكلهم بالمرصاد. يا قوي يا عزيز ارنا فيهم عجائب قدرتك، ارنا فيهم عجائب قدرتك، اجعلهم مثلا وعبرة للمتعظين العابرين. يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.